رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا الذي جمعكم في هذا الجامع أن يجمع قلوبكم على التقوى والإيمان، وأن يوفقكم لكل خير ويجنبكم كل شر، ويجعل هذه الخطى التي سرتموها أن يجعلها في ميزان حسناتكم يوم القيامة، وأن يجزي خيرا من كان سببا في الاجتماع بكم وفي اللقاء بكم، ألا وهو فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي، أصلح الله ظاهره وباطنه، وجعله من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وعصمنا جميعا من نزغات الشياطين جل وعلا، ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يفتح عليه فتحا مبينا، وأن يوفقه وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يديمه الرشد والصواب، وأن ينفعه بما يقول، وينفعنا جميعا بما نسمع حول هذا الموضوع الذي هو الله جدير، رسالة تقدم ابن آدم. فليتفضل مشكورا مأجورا، بارك الله فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي خلق آدم بيده واصطفاه، وأسجد له ملائكته وأدناه، أسبغ عليه الرحمة وأحل عليه رضاه، فأقال عثرته وغفر زلته وأكرم ذريته. وأشهد شهادة الحق واليقين أن الله هو المعبود الواحد المتين، وأشهد بمثلها شهادة المصدقين أن محمدًا عبده ورسوله صفوة الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، إن مما تتشوف النفوس الفاضلة لكشفه، وتتطلع العقول الكاملة لفهمه، الألفاظ السيارة التي تقرع الأسماع وتملأ أركان البلاد والبقاع، مما تجري به الألسنة ويتناقله الناس، فإن الحر يأنف من ترديد لفظ لا يدري معناه، ولا يرود عليه كلام لا يدرك غايته ومرماه. وهذه قاعدة عظيمة، من أعملها فيما يسمعه من الكلمات عادت عليه بالفلاح والخيرات. فوعى المباني وحقق المعاني وأدرك المقصد وعقل مراد القول وفهم مرمى القائل. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن من جملة ما سمعنا مراراً قولي وقولك يا ابن آدم، فهل جال في الخاطر ما تحت اللفظ من المعنى وما وراء الحروف من المرمى؟ إنه انتساب إلى أب واحد، ينتسب إليه الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والكبير والصغير، والمؤمن والكافر، والبر والفاجر، والشريف والوضيع، والعالم والجاهل، فيقال لهم جميعا ابن آدم. فمن هو هذا الأب الكبير؟ وأي معنى للانتساب إليه؟ وما حقائق هذه النسبة في القرآن والسنة؟ إن هذا الأب الكبير آدم هو نبي معلم مكلم، فصلى الله عليه وسلم. فإن الله لم يزل أولا لم يزل أولا ليس قبله شيء، فلما اقتضت حكمته الشاملة ورحمته الواسعة خلق آدم أبي البشر أعلم ملائكته فقال لهم إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فقال إني أعلم ما لا تعلمون. وإخبار الله عز وجل لهم هو على سبيل الإشادة والتنويه بمقام آدم كما يخبر بالأمر العظيم قبل كونه، وسؤال الملائكة إنما هو على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة لا على وجه التنقص والاعتراض لبني آدم. وقد أجابهم الله عز وجل بقوله إني أعلم ما لا تعلمون، ثم بين لهم سبحانه ما سبق في علمه من أمر آدم فخلقه بيده تشريفا له على جميع المخلوقات، من قبضة قبضها من جميع الأرض سهلها وحزنها طيبها وخبيثها. فجاء بنو آدم على تربة الأرض، منهم الأحمر والأسود والأبيض وبين ذلك، ومنهم الخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. فخلق الله عز وجل آدم من أديم الأرض كلها، ولذلك سمي آدم آدم. فكان أول أمره ترابا، ثم ألقي عليه الماء فصار طينا لازبا، وبقي آدم منجدلا في طينته، وجعل إبليس يطيف به فرآه أجوف، فلما رآه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك فيعسر عليه حبس نفسه عن مراداتها. ثم تغير ذلك الطين فصار حمأ مسنونا طينا أسودا، ثم أيبسه الله عز وجل بعدما صوره فصار صلصالا كالفخار، والصلصال هو الطين الذي يبس ولم تمسه النار. وفي الأطوار كلها كان آدم عليه الصلاة والسلام جسد بلا روح، فلما تكامل جسده نفخت فيه الروح، فانقلب ذلك الجسد الذي كان جمادا إلى كائن حي له عظام ولحم وأعصاب ودم وعروق وروح. خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر في آخر ساعة من النهار. ثم أتم الله عز وجل النعمة على آدم فعلمه أسماء الأشياء كلها، وهي الذوات والأفعال مكبرها ومصغرها. وأراد الله عز وجل أن يرى الملائكة كمال هذا المخلوق، فعرض عليهم هذه المسميات وقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فعجزت الملائكة عليهم السلام عن معرفة أسماء هذه المسميات، وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال الله حينئذ يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم شاهد الملائكة من كمال هذا المخلوق وعلمه ما لم يكن لهم في الحسبان، وعرفوا بذلك على وجه التفصيل كمال حكمة الله، وعظموا آدم عليه الصلاة والسلام غاية التعظيم. فأراد الله عز وجل أن يظهر لآدم تعظيم الملائكة له ظاهرا وباطنا، فأمر الملائكة أن يسجدوا له، وقال اسجدوا لآدم احتراما له وتوقيرا وعبادة لربكم وإجلالا. فبادروا كلهم فسجدوا أجمعين، وكان فيهم إبليس ولم يكن منهم، بل كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وحمله كبره وكفره على الامتناع عن السجود لآدم كفرا بالله عز وجل واستكبارا، وباح بالاعتراض على ربه والقدح في حكمته، إذ قال له الله يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ فقال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال الله فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. فلم يخضع إبليس الخبيث لربه ولم يتب إليه، بل بارزه بالمحاربة وأضمر عداوة آدم عليه الصلاة والسلام وذريته، وأخذ على نفسه أن يدعو الذرية بقوله وفعله وخيله ورجله إلى أن يكونوا من حزبه الخاسرين. فقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فقال الله فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فقال إبليس معلنا معصيته لربه وعداوته لآدم وذريته، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. ثم إن الله تعالى أتم نعمته على آدم فخلق زوجه حواء من جنسه وعلى شكله ليسكن إليها، وأباح لهما التمتع بالجنة، وقال لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، ونهاهما عن قربان شجرة من أشجارها، فقال لهما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، وقال لهما إن الشيطان لكما عدو مبين فلا يخرجنكما من الجنة. فمكث آدم وحواء في الجنة ما شاء الله أن يمكثا على تلك الحال، وعدوهما إبليس يرصد لهما ويقعد لهما كل مقعد. فلما رأى سرور آدم بهذه الجنة وبهجته بها ورغبته العظيمة في دوامها، جاء بطريق لطيف في صورة الصديق الناصح وقاسمهما إني لكما من الناصحين، فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فلم يزل يوسوس لهما ويزين لهما ودلاهما بغرور، فأكلا منها فبدت سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أن يلزقان ورق الجنة على عوراتهما لتكون عوض اللباس. وعصى آدم ربه فغوى وسقط في أيديهما، وظهرت في الحال عقوبة معصيتهما، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. فتلقى آدم من ربه كلمات وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليهما ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ولكن الأمر العظيم الذي توعد به آدم وزوجه إن ذاقا من تلك الشجرة وهو الإخراج من الجنة كان قد تحتم ومضى، فأهبط آدم وحواء من الجنة إلى الأرض التي حشي خيرها بشرها وسرورها بكدرها. فلم يزل آدم في الأرض حتى حضره الموت، فقال لبنيه أي بني إني أشتهي من ثمار الجنة. فذهبوا يطلبون له، فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل، فقالوا لهم يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون أو أما ما تريدون وما تذهبون؟ فقالوا أبونا مريض فاشتهى من ثمار الجنة. قالوا لهم ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم. فجاءوا فلما رأتهم حواء عرفتهم فلاذت بآدم، فقال إليك عني فإني إنما أوتيت من قبلك، خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى. فقبضوه وغسلوه وحنطوه وكفنوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه، ثم دخلوا في قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم. وكان عمر آدم عليه الصلاة والسلام لما مات 1000 سنة، كما رواه الترمذي من حديث ابن عباس بسند لا بأس به. وقد بث الله من آدم وزوجه رجالا كثيرا ونساء، وجعلهم شعوبا وقبائل. ذكر أهل التاريخ أن آدم عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى رأى من ذريته من أولاده وأولاد أولاده 40,000، ونشر الله عز وجل تلك الذرية في الأرض لينظر فيها لينظر فيهم كيف يعملون، وأرسل إليهم رسلا ينذرونهم ولهم يبشرون. وركب الله عز وجل في ذرية آدم من الخصال والطبائع ما اختصوا به عن غيرهم من المخلوقات. ولا ينبئك عن صفات ذرية آدم عليه الصلاة والسلام مثل خبير، فقد خلق الإنسان ضعيفا من عجل في كبد ومشقة، فجعل في أحسن تقويم كما قال الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، وقال: خلق الإنسان من عجل، وقال: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هو هلوع، هو جزوع، هو ملوع، هو جزوع هو منوع كما قال تعالى: خلق الإنسان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إن استغنى طغى، وإذا مسه الشر عوى، كلا إن الإنسان ليطغى أراه استغنى، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا يلح في طلب ما يصلحه، فإذا مسه الشر استوى عليه اليأس والقنوط، يا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وإن مسه الشر فيئوس قنوط، يحمله على ذلك ظلمه وجهله وكفره، كما قال تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار، وقال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يماحل بجدله ويخاصم بدجله، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وإنما وقع ذلك منه لأن قصده التكذيب بما أمامه من القدر، كما قال تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أفيظن الإنسان أن يترك هملا، لا يؤمر بأمر يجر عليه ولا ينهى عن نهي يعاقب عليه؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أيها المؤمنون والمؤمنات، لقد جاءت آخر آية في القرآن يذكر فيها الإنسان لتعلن عموم الخسارة للناس جميعا، إلا قليلا منهم تزكوا فزكوا وطلبوا سبيل النجاة فنجوا، كما قال الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفاتك يا ابن آدم، فيها كمال ممدوح وفيها نقص مفضوح، فحقيق بالكمال أن يحفظ في النفس ويرقى، وحقيق بالنقص أن يزال منها ويمحى. وإن مما تهذب به النفوس لتبلغ كمالها ويمحى ذميم أخلاقها تدبر ما انتظم في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم من خطاب ذرية آدم عليه الصلاة والسلام إفرادا وجمعا، مما جاء في الآيات القرآنية والسنة النبوية مصدرا بالنداء الأعم: يا بني آدم، أو يا ابن آدم، فأصغ سمعك واجمع قلبك لتدرك خبرها وتعقل خبرها. فقد اكتنف هذا الخطاب أسرار عجيبة ولطائف غريبة، منها أنه لم يأتي في القرآن أبدا النداء بيا ابن آدم، وإنما جاء فيه يا بني آدم. ومنها أن ذلكم الخطاب المستفتح بقوله تعالى يا بني آدم جاء نسقا متتابعا في سورة واحدة هي سورة الأعراف، ومنها أن هذه السياقة في النداء مما اختص به التنزيل المكي في القرآن للقرآن، فلم يجيء أبدا فيما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن في المدينة. ومنها أن الأحاديث الصحيحة المتضمنة لهذا النداء هي أحاديث قدسية إلهية يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، فلم يأتي أبدا حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم. ومنها أن ما جاء من الأحاديث في السنة الصحيحة كان مستفتحا بخطاب الإفراد يا ابن آدم بخلاف القرآن الكريم. ومنها أنه لم يأتي هذا النداء في القرآن ولا السنة بصيغة التأنيث يا ابنة آدم أو يا بنات آدم اكتفاء بدلالته على الجنس فيدخل فيه الرجال والنساء على حد سواء. ومنها أن نصوص الوحيين خلت من نداء المنسوب يا آدمي. ومنها أن ما في الآيات القرآنية والسنة النبوية مما جاء بهذا النداء كله مما تكلم به الله، فالقرآن كلام الله والأحاديث النبوية المروية في هذا الباب هي قدسية إلهية أضيفت إلى الله، وكل هذه الأسرار واللطائف دالة على تعظيم هذا الخطاب وإجلاله وإكباره. وإذا كان كلام الملوك ملوك الكلام فإن كلام ملك الملوك لا يعلوه كلام، ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. فأما الآيات القرآنية فاسمع قول الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. واسمع قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. واسمع قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. واسمع قوله تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ففي هؤلاء الآيات الأربع خبران وأمران ونهيان. فأما الخبران فأولهما قول الله عز وجل ممتنا على بني آدم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. إذ للإنسان عورتان، عورة ظاهرة وعورة باطنة، فستر العورة الظاهرة يكون باللباس وجمالها فوق ذلك بالريش، وستر العورة الباطنة يكون بالتقوى الداعية لكل خير الدافعة عن كل شر. وأما الخبر الثاني ففي قوله تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فسيرسل الله عز وجل إلى هذه الذرية رسلا منهم يقصون عليهم آيات الله، فمن آمن بالله وأطاع رسله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولهم الأمن وهم مهتدون. ومن كذب بآيات الله واستكبر عنها فهو من جثى جهنم هم فيها خالدون. كان ابن مسعود رضي الله عنه يبدأ باليمين قبل الحديث ثم يقول ما منكم أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، ثم يقول يا ابن آدم ما غرك بي، يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت، يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. أما الأمران فأولهما في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذه الزينة المأمور بها تتألف من ركنين اثنين. أولهما الزينة الظاهرة التي تستر فيها العورة ويتجمل المصلي، اشترى تميم الداري رضي الله عنه حلة بألف دينار يلبسها إذا صلى الليل. والركن الثاني الزينة الباطنة، وهي زينة القلب بتطهره من الشهوات والشبهات. وجمهور الخلق همهم الأكبر تزيين ظواهرهم وتجميل مظاهرهم مع الغفلة عن تطهير قلوبهم، فالظاهر نظيف والباطن دنس عليل. والموفقون هم من جمع بين الدينتين بأوفر نصيب، فلهم من الظاهر والباطن حظ، فالظاهر زين والباطن أزين، والظاهر جميل والباطن أجمل، والظاهر طاهر والباطن أطهر. وعلى قدر تكميل هاتين الدينتين يكون كمال الصلاة وأجرها، وعلى قدر نقصهما ينقص حظ ابن آدم من الأجر والثواب. وأما الأمر الثاني ففي قوله تعالى يا بني آدم كلوا واشربوا، فإن الإنسان مأمور أن يتناول من المأكل والمشرب ما يقوى به بدنه على القيام بما أمر به من حق الله عز وجل. وإذا أضر بنفسه بترك المأكل والمشرب بحيث أعجزه ذلك عن القيام بما يجب لله من حق أثم بفعله ذلك. أما النهيان فأولهما في قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، وفتنة الشيطان للعبد هي حبائل مكره التي ينصبها للإيقاع به وخطواته التي يزين لها به. قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأما النهي الثاني ففي قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقد جاء هذا النهي معقبا للإذن بالأكل والشرب، فأبيح للمسلم أن يتمتع بما أحل الله له من طيبات المآكل والمشارب، ونهي عن الإسراف. ولم يأتي النهي مجردا، كلا، بل مقرونا بما ينفر عنه ويزهد فيه، إذ هو سبب لحجم محبة الله عز وجل عن العبد. وإذا لم يحبك الله فبمحبة من يطمئن قلبك وينشرح صدرك؟ وحقيقة الإسراف إخراج قدر زائد من المباح يزيد على المصلحة، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد وصوبه المرداوي في الإنصاف. أما ما ثبت في السنة النبوية من الأحاديث القدسية الإلهية المصدرة بالنداء يا ابن آدم فدونك إياها بصائر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فأولها ما أخرجه مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم يا ابن آدم أنفق أنفق عليه. أيها المؤمنون، إن مما جبلت عليه نفس ابن آدم محبة المال والطمع في جمعه، كما قال تعالى وإنه يعني الإنسان وإنه لحب الخير لشديد. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. وفيهما أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ومما يكثر شهوة المال في النفس ويضعف سلطانه عليها بسط اليد بإنفاقه في وجوه الخير. ولهذا قال الله يا ابن آدم أنفق أنفق عليه. وكيف لا تنفق والمال مال الله والخير خير الله، هو أعطاك وحباك وهو أمدك وأغناك. ولو كان إنفاقك يذهب بمالك لكان للعبد مندوحة في إمساك ماله، ولكن الإنفاق من المال يزيد في المال ويعظم بركته ويفيض به، كيف لا؟ وأنت إذا أنفقت أنفق الله عليك، فإن زدت زاد، وإن أكثرت فما عند الله أكثر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق إنفاق من لا يخشى العالة والفقر، وسار أصحابه رضي الله عنه وأتباعه بسيره، فذاك أبو طلحة الأنصاري يخرج بيرحا أحب ماله إليه من بساتين النخل في المدينة صدقة يرجو برها وذخرها. وابن عمر رضي الله عنه ما أعجبه قط شيء من ماله إلا خرج منه صدقة لله عز وجل. بينما يسير يوما على ناقة له نظر إليها فأعجبته فقال اخ اخ، فأناخها رضي الله عنه، ثم قال يا نافع حط عنها الرحل، وتصدق بها. وأتي يوما بعشرة آلاف دينار ففرقها قبل أن يصبح ومات رضي الله عنه وقد أعتق 1000 إنسان أو يزيد. ولما مات علي بن الحسين رحمه الله وجدوه يعول 100 أهل بيت، ووجدوا بظهره أثرا مما كان ينقل الطعام بالليل إلى الأرامل. وكان الليث بن سعد رحمه الله تعالى يتصدق كل يوم على 300 مسكين. واهن لنفوس عرفت فشرفت، عقلت أن الأموال عندها وديعة فأخرجتها في وجوهها ففازت بغنمها ووقيت غرمها، فأنفق يا ابن آدم ينفق عليك. ومن تلك الأحاديث القدسية التي نودي فيها ابن آدم ما أخرجه أيضا مسلم بن الحجاج في صحيحه، قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فقال الله استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ووضوح معاني هذا الحديث المسرقة من ألفاظه يغني عن تكلف المتكلفين، فإن الله قد أنزل عبادا من عباده منزلة عظيمة من نفسه فأحبهم ورضي عنهم. فلما مرضوا وجاعوا وعطشوا نظر في المريض منهم من ذا الذي يعوده، ونظر في الجائع منهم من ذا الذي يطعمه، ونظر في العطشان منهم من ذا الذي يسقيه. فلما لم يعد المريض ولا أطعم الجائع ولا أسقي المستسقي عظم ذلك عند الله لجلالة أقدارهم، فجعل من أعرض عنهم معرضا عنه تاركا لما يجب له سبحانه وتعالى من الحق. ولو عيد المريض وأطعم الجائع وأسقي المستسقي لوجد العائد والمطعم والساقي ذلك عند الله فوفاه حسابه وأجزل ثوابه. فاعرف يا ابن آدم هذا لربك من نفسك، وتفقد ذوي الحاجة والمخمصة من الذين يغفل عنهم أكثر الخلق، فعد مريضهم وأطعم جائعهم وأسق عطشانهم وتصدق على فقيرهم ووالي ميتهم، تنل الأجر العظيم من رب عفو حليم كريم. فقد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء كانت تقم المسجد فسأل عنها فأخبروه أنها ماتت فلامهم إذ لم يخبروه. ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها في قبرها. وكان للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ثوب لعاري بني هاشم وجفنة لجائعهم. وكان زبيد بن الحارث رحمه الله تعالى يطوف في الليلة المطيرة على حجائز الحي ثم يقول لهن: ألكن في السوق حاجة؟ وأمر ظهير الدين الوزير رحمه الله تعالى بعمل قطائف نوع من الحلوى الفاخرة، فلما أحضرت بين يديه تذكر نفوس مساكين تشتهيها فأمر بحملها وفرقها على فقراء وأضراء. ووقف عبد الله بن فرج الواسطي رحمه الله نفسه على مصالح المسلمين والمشي في حوائجهم، وكان أكثر همه تجهيز الموتى على الطرق. وكلما عظمت منزلة ابن آدم ثقلت أمانته في ضعفاء المسلمين، فيجب على الملك والأمير والوزير والغني والعالم ما لا يجب على غيرهم. دخلت فاطمة بنت عبد الملك زوج عمر بن عبد العزيز يوما على عمر فإذا هو في مصلاه وقد وضع يده على خده سائلة دموعه، فقالت له: يا أمير المؤمنين ألي شيء حدث؟ فقال عمر رحمه الله تعالى: يا فاطمة، إني تقلدت أمر أمة محمد فتفكرت بالفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأسور، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته، فرحمت نفسي فبكيت. فلله نفوس رقبت حق الله في ضعفاء المسلمين، فعادت المريض وأطعمت الجائع وأسقت العطشان. لسان حالهم: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وثالث تلك الأحاديث ما أخرجه أبو داود في سننه، قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مرة أبي شجرة عن نعيم بن همار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزني أربع ركعات، لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخرة، أي لا تفوت كفايتي آخر النهار بتفويتك لهؤلاء الركعات الأربع، فإن من ركعها لم يزل في كفاية الله التي يرفل فيها في مدخله ومخرجه وقوته وقوته وفي شأنه كله. ولأهل العلم رحمهم الله تعالى في تعيينها قولان مشهوران: أحدهما أنها ركعات الضحى، والثاني أنها فريضة الفجر وراتبته، وهذا القول أصح وأولى. والمجزوم به أن من صلى صلاة الفجر وراتبته ثم صلى بعد طلوع الشمس صلاة الضحى أربع ركعات فقد فاز بكفاية الله عز وجل نهاره كله، فإن هؤلاء الصلوات تكفل له كفاية آخر النهار، وتزيد صلاة الفجر عليها بكفاية أوله مع آخره، كما ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، ولا يبقى على العبد إلا كفاية الليل، وثمنها قراءة آيتين من آخر سورة البقرة. فمن صلى الفجر وراتبته وصلى الضحى 4 ركعات وقرأ آخر آيتين من سورة البقرة بعد غروب الشمس، فقد أحاطته كفاية الله ودخل في جوار ربه ليلا ونهارا. ولا أعظم من كاف هو الله، ولا أقوى من مجير هو الله، فمن استكفى بالله كفاه الله، ومن استجار بالله أجاره الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة متخفيا، وخرجت قريش كلها في أثره ورصدت الجوائز العظيمة لمن جاء به صلى الله عليه وسلم أو جاء بصاحبه أبي بكر الصديق. فخرج سراقة بن مالك يتتبع آثارهم، وكان بالآثار بصيرا حتى بصر بهم، فرآه أبو بكر رضي الله عنه فقال بلسان الخائف المفزوع: أتينا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان المؤمن الصادق: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا صلوات الله وسلامه عليه، فارتطمت به فرسه إلى بطنها في جلد من الأرض. ثم صالح سراقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يرد عنه الطلب، إن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجاة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام سراقة ورجع لا يلقى أحدا إلا رده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي كفاية أعظم من هذه الكفاية؟ ومشى فرعون في خيله ورجله مغرورا بقوته وجبروته يتبع موسى وقومه حتى تراءى الجمعان. فقال أصحاب موسى لموسى: يا موسى إنا لمدركون. فقال موسى عليه الصلاة والسلام مستكفيا بربه: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم مر موسى عليه الصلاة والسلام وقومه في البحر قد جعل الله لهم طريقا يبسا، فتبعه فرعون وجنوده. فلما توسطوا في اليم أخذهم اليم فأغرقهم الله عز وجل أجمعين. فاطلب يا ابن آدم كفاية الله، ولا تلتفت إلى أحد سواه، فبكفايته سعادة العبد في أولاه وأخراه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، وهو القوي العزيز. وإذا حرمت يا ابن آدم كفاية ربك، فمن ذا الذي يكفيك؟ ومن الذي يرعاك ويقيك؟ ومن الذي يحوطك ويعليك؟ لو اجتمع الناس كلهم والله كافيك، كانت الغلبة لك وهم الخاسرون الأخذلون. واسمع بعد هذا حديثا رابعا صدر بالنداء يا ابن آدم، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. قال: حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي قال: حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال: سمعت أبو القاسم قال: سمعت القاسم مولى يزيد يقول: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إن تعطي الفضل فهو خير لك، وإن تمسكه فهو شر لك، وابدأ بمن تعول، ولا يلوم الله على الكفاف، واليد العليا خير لك من اليد السفلى. لقد عرفت فيما سلف ما طبع عليه ابن آدم من محبة المال والطمع فيه، وما عند ابن آدم منه فهو إما كفاف يسد حاجته ويصون وجهه عن سؤال الناس فلا لوم على العبد فيه، وإما فضل إن أعطاه فهو خير له، واليد العليا خير من اليد السفلى، وإن أمسكه فهو شر له، فهو يبطر ويبغي ويقود صاحبه إلى كل رزية وبلية فلا يؤمن جانبه، فربما أخرج المال صاحبه من الهدى إلى الهوى، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن الإسلام إلى الكفر. فإن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وغره درهمه ودناره إذ قال له قومه لا تفرح وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض فطغى واستكبر وقال إنما أوتيته على علم عندي وخرج على قومه في زينته فخسف الله عز وجل به وبداره في الأرض ونادى فرعون قومه مغرورا بأمواله وملكه فقال لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فاستخف قومه وأطاعوه فأزرى الله عز وجل البحار من فوقه فأعطي ابن آدم الفضل ولا تمسكه فتهلك قال الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم لم تكن فكونت وسألت فأعطيت وسئلت فمنعت فبئس ما صنعت ودونك خامس الأحاديث وهو ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا في مسنده قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ثابت بن عجلان عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم إذا أخذت كريمتيك فصبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك جزاء إلا لم أرض لك بثواب دون الجنة وأنعم بهذه البشرى لمن ذهب نور عينيه واستوى الظلام والنور لديه إن هو صبر على ضره وطلب الأجر والثواب عند ربه أدخله الله الجنة ولم يرض له ثوابا دونها جزاء صبره واحتسابه وفي معنى هذا الحديث ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة وإنما عظم الجزاء لحسن الصبر والاحتساب على عظيم الابتلاء فالعينان كريمتان لأنهما أكرم على الإنسان من كل حواسه وهما الحبيبتان إليه فحب ابن آدم لعينيه فوق حبه لبقية أعضائه لما يحصل له بفقدهما من الأسف والحسرة على فوات رؤية خير يسر به أو شر يجتنبه وإنما رحمه الله إنما يجزع من المصيبة من اتهم ربه ونظر الفضيل رحمه الله إلى رجل يشكو حاله إلى رجل فقال الفضيل رحمه الله يا هذا أتشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك وكان شقيق البلخي رحمه الله تعالى يقول من شكى مصيبته إلى غير الله لم يجد حلاوة الطاعة ومن بابة هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا بهز وعفان قال حدثنا حماد قال عفان في حديثه قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى قال عفان يوم القيامة يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس فأين شكر ذلك ويلك يا ابن آدم نعم جليلة وآلاء جزيلة تحمل على الخيل والإبل والمراكب وتسخر لك وتكرم وتسود وتزوج النساء وتحل لك وتربع من الأموال وتنال لك وتكون رئيسا مطاعا ويسمع لك فأين شكر نعمة الله التي جعل لك قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إذا أردت أن تعرف قدر نعمة الله عليك فغمض عينيك. وقد جاء هذا الحديث عند مسلم بسياق أتم هو أشد وأهم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه، قالوا يعني الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها سحابة، ليست في سحابة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل، يعني فلان، فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزودك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك النساء وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ قال: فيقول: بلى أي رب. فيقول: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. فثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا رب، آمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت وصمت وتصدق، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إذن. ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليه. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. فأعد يا ابن آدم للسؤال جوابا، وتب إلى ربك متابا، فاشكر نعمته وخف نقمته. قال وهب بن منبه رحمه الله: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنما أهل هذه الدار سفر لا يحلون عقدة الرحال إلا في غيرها، وإنما يتبلغون بالعواري. فما أحسن شكر المنعم والتسليم للمعير. ولا زلت في رياض تلك الأحاديث الإلهية، ففيها بقية، وهو ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا في مسنده. قال: حدثنا إسحاق بن عيسى بن الطباع، قال: حدثنا جرير يعني ابن حازم عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن شريح قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. هل رأيت يا ابن آدم كرما أعظم من كرم أكرم الأكرمين؟ وهل رأيت يا ابن آدم عطاء أجزل من عطاء القوي المتين؟ من قام إلى ربه مشى الله إليه، ومن مشى إلى الله هرول الله إليه. يقبل على عباده بإقبالهم عليه، فيغيث ملهوفا، ويحسن معروفا، ويجبر كثيرا، ويفك أسيرا، ويطعم جائعا، ويرد ضائعا، وينصر مظلوما، ويقذف ظالما. قال شقيق بن سلمة رحمه الله: نعم الرب ربنا، نعم الرب ربنا، لو أطعناه ما عصانا، فمن زاد في طاعته زاد الله كرامته، ومن اشتغل بخدمة الخالق أخدمه الله الخلائق. الدنيا ساعة زائلة فاعمرها بطاعة باقية، وإنما تحب الدنيا ليزداد العبد من الخير. قالت معادة العدوية رحمها الله: والله ما أحب البقاء، والله ما أحب البقاء إلا لأتقرب إلى ربي بالوسائل. فقم يا ابن آدم إلى طاعة الله وامشي إليه يبلغك رضاه. قال بكر بن عبد الله المزني: من مثلك يا ابن آدم، من مثلك يا ابن آدم، خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. إذا احتجب الملوك بالوزراء والحجاب، فإن الله عز وجل لا يحتجب عن عباده بحجاب. قال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم، عملك عملك، فإنما هو لحمك ودمك. وخاتمة تلك الأحاديث، وأحسن بها من خاتمة، وما أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري البصري، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا كثير بن فائد، قال: حدثنا سعيد بن عبيد، قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملأها، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن هذا الحديث القدسي من أرجى أحاديث المغفرة، فقد ذكرت فيه ثلاثة أسباب عظيمة، كل واحد منها ينيل صاحبه مغفرة ذنوبه وستر عيوبه. فكل ابن آدم خطاء، وكل ابن آدم مفتقر إلى مغفرة الله. فأول تلك الأسباب دعاء الله ورجاؤه، وثانيها استغفاره جل ثناؤه، وثالثها توحيده وإعظامه وإجلاله. فمهما كثرت الخطيئات وتنوعت السيئات، فبحار المغفرة تأتي عليها فتغمرها وتذهب بها، ويبقى العبد طاهرا مخلصا من نجاستها، والعاجز من عجز عن تطهير قلبه. ومن لم يتطهر من الخطايا بأحاسن الأقوال والأعمال طهر في الآخرة بالنار وبئس القرار. أيها المؤمنون والمؤمنات، إنكم من ذرية آدم التي ناداها الله عز وجل من فوق سبع سماوات مرات ومرات: يا ابن آدم، وأعظم به من نداء تكلم به الله عز وجل في الآيات القرآنية والأحاديث القدسية الإلهية: يا بني آدم، ويا ابن آدم، نداء يساق إليكم جميعا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، وفي ثناياه أحكام باهرة وحكم ظاهرة. فالسعيد من وعاه، والشقي من شقي في بطن أمه. فاطلب يا ابن آدم بما سمعت من البيان نجاتك، وغد السير إلى منازلك الأولى في جنات عدن. يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنه لا أقوى من خالق، ولا أضعف من مخلوق، ولا أقدر ممن طلبته في يده، ولا أضعف ممن هو في يد طالبه. يا ابن آدم، دينك دينك، فإنه هو لحمك ودمك، إن يسلم لك دينك يسلم لك لحمك ودمك، وإن تكن الأخرى فنعوذ بالله فإنها نار لا تطفى، وجرح لا يبرى، وعذاب لا ينفد أبدا، ونفس لا تموت. يا ابن آدم، إن لك سرا وإن لك علانية، فسرك أملك بك من علانيتك، وإن لك قولا وإن لك عملا، فعملك أملك بك من قولك. يا ابن آدم، إنك ناظر إلى عملك يوزن خيره وشره، فلا تحقرن من الخير شيئا وإن هو صغر، فإنك إذا رأيته يوم القيامة سرك مكانه. ولا تحقرن من الشر شيئا، فإنك إذا رأيته يوم القيامة ساءك مكانه. يا ابن آدم، إنك موقوف بين يدي ربك ومرتهن بعملك، فخذ مما في يديك اليوم لما بين يديك عند الموت. حيل ابن آدم في الحياة كثيرة، والموت يقطع حيلة المحتال. يا ابن آدم، أما ما حييت فصحيفتك منشورة، فاملأ فيها ما شئت، فإذا مت طويت، ثم إذا بعثت نشرت. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة، ووكل بك ملكان كريمان يكتبان عملك، فأكثر ما شئت أو أقل. يا ابن آدم، إنك موقوف بين يدي ربك ومرتهن بعملك، فخذ مما في يديك اليوم لما بين يديك عند الموت. حيل ابن آدم في الحياة كثيرة، والموت يقطع حيلة المحتال. يا ابن آدم، أما ما حييت فصحيفتك منشورة، فاملأ فيها ما شئت، فإذا مت طويت، ثم إذا بعثت نشرت. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة، ووكل بك ملكان كريمان يكتبان عملك، فأكثر فيها أو أقل. يا ابن آدم، إنما تغدو وتروح في كسب الأرباح، فاجعل نفسك فيما تكسبه، فإنك لم تكسب مثلها. يا ابن آدم، إنك موقوف ومسؤول، فأعد جوابا، عند الموت يأتيك الخبر. حتى متى تقول يا أهلاه غدوتي ويا أهلاه عشوتي؟ يوشك أن لا يكون لك في الدنيا غداء ولا عشاء ولا ليل ولا نهار. يا ابن آدم، لا يزال دينك متمزقا ما دام قلبك بحب الدنيا متعلقا. يا ابن آدم، اجعل الدنيا دارا تبلغك لأثقالك، واجعل نزولك فيها استراحة لا تحبسك. حياة يا ابن آدم أنت فيها غريب، قد عزمت على ارتحال. يا ابن آدم، اقطع من الدنيا أكثر همك، أو لتقطعن حبالها بك، فينقطع ذكر ما خلقت له من نفسك، ويزيغ عن الحق قلبك، وتميل إلى الدنيا فترديك. يا ابن آدم، صاحب الدنيا ببدنك، وفارقها بقلبك وهمك. يا ابن آدم، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبيعن آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. يا ابن آدم، طلبت الدنيا طلب من لا بد له منها، وطلبت الآخرة طلب من لا حاجة له فيها. والدنيا قد كفيتها وإن لم تطلبها، والآخرة بالطلب منك تنالها، فاعقل يا ابن آدم شأنك. يا ابن آدم، أقصر عن تناول ما لا تنال، وعن طلب ما لا تدرك، وعن ابتغاء ما لا يوجد، واقطع الرجاء منك عما فقدت من الأشياء، واعلم أنه رب مطلوب هو شر لطالبه. يا ابن آدم، أرجو رجاء لا يؤمنك مكر الله، وأشفق شفقة لا تؤيسك من رحمة الله. وما يرجو ابن آدم من حياة إذا ما اليأس كان له قرينا. يا ابن آدم لا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تطيعن أحدا في معصية الله، ولا تحمدن أحدا على فضل الله، ولا تلومن أحدا فيما لم يؤتك الله. يا ابن آدم يا عبد ربه اتق الله ولا تعجل في رزقك، فإنك لن تسبق رزقك ولا ترزق ما ليس لك. يا ابن آدم لا تأسف على مفقود لا يرده عليك الفوت، ولا تفرح بموجود لا يتركه بين يديك الموت. يا ابن آدم إنك ما سكت فأنت سالم، فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما عليك. يا ابن آدم أمرك ربك أن تكون كريما وتدخل الجنة، ونهاك أن تكون لئيما وتدخل النار. يا ابن آدم خفف الأحمال عن ظهرك فإن ظهرك لا يطير. يا ابن آدم إنه قد ذهب منك ما لا يرجع إليه، وأقام معك ما سيذهب منك. يا ابن آدم قد مضت لنا أصول نحن فروعها، فما بقاء الفرع بعد أصله. يا ابن آدم إنك بين مطيتين يوضعانك، الليل إلى النهار والنهار إلى الليل، حتى يسلمانك إلى الآخرة، فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا؟ يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب منك يوم ذهب منك بعضك حتى لا يبقى منك شيء. يا ابن آدم نطفة بالأمس وجيفة غدا، والبلا فيما بين ذلك يمسح جنبيه كأن الأمر يعنى به غيره. يا ابن آدم طي الأرض بقدميك، فإنها عما قليل قبرك، وإنك لم تزل في هدم عمرك مسقطت من بطن أمك. وعلى ابن آدم أن يحاسب نفسه كي يستعد لهول يوم معادي. اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما نسينا وذكرنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، واجعله إمامنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ارزقنا رزقا يزيدنا شكرا لك، وإليك باقة وفقرا، وبك عما سواك غنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انصر المستضعفين من عبادك المؤمنين، وكن لهم عونا ونصيرا، فاجبر كسيرهم وأطلق أسيرهم، وداوي جريحهم واشف مريضهم، وأطعم جائعهم واستر عاريهم، وانصر مجاهدهم على عدوك وعدوهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تجاوز عن خطيئاتنا واغفر زلاتنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا، واجعلنا جميعا من أهل دار كرامتك جنات النعيم، ووالدينا وجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك وأجزل الله لك الأجر على هذه الكلمات. أسأل الله جل وعلا أن يعافى جميعا مما نسينا، وأن يجعل ما استمعنا إليه حجة لنا لا حجة علينا يوم الأرض على ربنا. وختاما لهذا اللقاء المبارك، نشكر الله جل وعلا على أن هيأ لنا مثل هذه اللقاءات ثم نشكر أيضا فضيلة الشيخ جزاه الله عنا خير الجزاء على مجيئه وعلى جلوسه معنا في هذا البيت المبارك الذي هو بيت الله. وقبل أن تقام الصلاة حبوا حجركم الله وكثر التنبيه والتنبيه عليه حول بعض الجوالات التي تؤذي الإخوان وأيضا تشوش عليهم وعلى مشاعرهم. وآهل ثم آهل، ما الذي يبث في هذه الجوالات أيضا موسيقى وغيرها ونغمات، فإذا كان ولا بد كما تعلمون جميعا يكون فيها شيء من التنبيه لا شيء من الموسيقى والتلذذ بأشياء قد تعود على المسلم بالإثم، فيحسن بنا جميعا أن ندرك وأنتم تدركون هذا الأمر. أيضا مما وصل إلينا من بعض الملاحظات، يعني الآن تتمة وقد يأتي الشيخ حفظه الله على شيء وجيز حول هذا الموضوع، أعني هذه الجوالات. أيضا يحسن بالمسلم أن يدرك لماذا خرج من بيته ولماذا جاء إلى بيت ربه، لماذا كل هذا الاهتمام بمثل هذه الاتصالات أو أيضا استقبال مثل هذه الأمور وهو غني عنها، إلا في أمور قد يتطرق إليها في غير هذا المكان. ثم أيضا بعض الأخوات اللواتي يأتين جزاهم الله عنا خير الجزاء أيضا قد يحصل من بعض أولادها شيء من الإذاء على المسلمة التي خرجت من بيتها وجاءت إلى بيت ربها لتسمع ما ينفعها في أمر دينها ودنياها وأخراها، أن تأتي أيضا بغير إذاء وأن تحسن هذا الجلوس في بيت ربها، وهي كيف لا وهي في بيت ربها عز وجل جدير بها وجدير بنا جميعا أن ندرك هذا الإحساس وأن نعلم علم اليقين أننا في بيت رب العالمين. وإذا كان لفضيلة الشيخ صالح أصلح الله ظاهره وباطنه وجزاه الله عنا خير الجزاء شيء من إتحادنا من هذه الموضعين فليتفضل مشكورا مأجورا. إذا أيها الإخوة والأخوات، إن الناس يدخلون على الملوك يطلبون عطاياهم، وإنك تدخل هذا البيت تطلب عطية الرب سبحانه وتعالى، فإذا كنت في حضرة ملك الملوك فتأدب، كما أنك إذا كنت بحضرة عظيم من عظماء أهل الأرض كنت فيها مؤدباً متأنقاً. فما يستحي أحدنا أن يراه الله عند مخلوق ضعيف له معظماً، ويراه سبحانه وتعالى في بيته غير آبهم بجلاله. إن الله سبحانه وتعالى قد مدح المؤمنين بخشوعهم في الصلاة، فقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فدلت هذه الآية على مسائل عظيمة، منها مسألتان تتعلقان بما نحن فيه. أولهما أن الخشوع في الصلاة أمر مأمور به، وثانيهما أن كل ما يشوش الخشوع ويذهبه فإن الإنسان منهي عنه. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرته فسمع صوت الصحابة رضوان الله عليهم يجهرون بالقرآن في المسجد، فنظر إليهم وقال: لا يجهر بعضكم بالقرآن على بعض. فإذا كان هذا في حق من كان مشتغلا بما هو في خدمة الخالق في بيته من قراءة القرآن ينهى أن يرفع صوته لئلا يشوش على غيره من المؤمنين، فما بالك بحال من يشوش على المؤمنين بما ليس مقامه المسجد. وأنكى من ذلك وأبلى أن يأتي الإنسان فيشوش على قلوب المؤمنين بهذه الأجهزة التي تحمل نغمات محرمة. وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بأن وضع هذه الأجهزة مشحونة بهيئة النغمات الموسيقية والأغاني أن هذا من أعظم المحرمات، فإنه تجتمع فيه موبقات كثيرة. أرأيتم لو أن أحدا دخل هذا المسجد يضرب بعوده أو طبله أو طنبوره، أولا تقومون جميعا لتزجروه؟ فكيف يهون على أحدنا أن يكون هو مسهلا للضرب بالعود والطنبور والموسيقى في بيت الله عز وجل؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من وقر الله في قلبه أن يعصيه وقره الله في قلوب الخلائق يذلوه. من عظم الله عظمه الله. فإذا دخلت يا عبد الله ويا أمة الله إلى بيت الله فاعلم أنك تدخل على الله عز وجل. فإذا أردت أن ترفع بيديك فاعلم أن الأمر كما قال الإمام أحمد: رفع اليدين في التكبير وضع للحجاب بين الخالق والمخلوق. فاستحي من نظر الله عز وجل إليه، وعظم خالقك، واحرص على أن تكون في هذه الصلاة خاشعا مقبلا على الله سبحانه وتعالى، جامعا قلبك على ما فيه منفعتك. أيها المؤمنون، لقد كنا قبل سنوات قليلة نعيش بدون هذه الهواتف، أولسنا نستطيع اليوم أن نعيش بدونها؟ بلى، ولكننا لا نطالب الناس بأن يتركوا ما فيه منفعتهم، ولكننا نطالب الناس بما فيه سلامتهم، بأن يحضروا إلى هذه المساجد فيضعوا هذه الأجهزة على حال لا يشوش على المؤمنين صلاتهم. أيها المؤمنون، إن من آذى المؤمنين فإن الله عز وجل قد أعد له عذابا عظيما، وإن من أدية المؤمنين أن يتساهل الإنسان في ضرب هذه الأوتار والموسيقى في بيوت الله عز وجل. واعلم أنك إذا غاب عنك ركبان الله فإن ركبان الله عز وجل لا يغيب عنك، وأنك إذا نسيت أمر الله فإن الله عز وجل لا ينسى ما أمرك به. فخف الله عز وجل في نفسك، وخف الله عز وجل في المسلمين، فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، وإذا ضيعت شيئا من صلاة المؤمنين أخذ مما فاتهم فوضع عليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في سنن أبي داود بسند لا بأس به: إن الرجل لينصرف من صلاته ولا يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، نصف ثلثها، نصفها. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يرجع من هذا الباب بأجر الصلاة كلها. وإذا كان هذا خطابا موجها إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحري بنا نحن؟ إننا نخرج من أعمالنا وأقواتنا وأرزاقنا، ينظر أحدنا آخر شهره ماذا يخرج في جيبه ورزقه، فانظر ماذا تخرج من هذا الباب، ما يخرج معك من الأجر والثواب. أسأل الله العلي العظيم أن يعظم حرمته في قلوبنا، وأن يجعلنا ممن نجله ونعظمه، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا. ختاما اخواني واعزائي، احب ان اذكركم وفقكم الله لكل خير وسلام. كل شر. موعدنا غدا بإذن الله جل وعلا مع محاضرة أيضا قيمة وهي بعنوان فضل الشكر، وهي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد الغيبي. ندعوكم لهذا الليل القادم بإذن الله وبهذا الجامع والفضل.